القريبة أو الأيضا وهو العمل القريبة أو المدرسة أو المبرمة من الضرورات الشرعية التي تبيح لها ترك أطفالها عند هؤلاء القادمات؟ أولا إذا كان لا يوجد هناك من يكون بواجب تعليم البنات التعليم اللازم وفي حدود الشروط التي ألمحنا إليها، فيجوز لهذه الحاجة الملحة أن تخرج المرأة من بيتها لتعلم بنات جنسها بالشروط التي ذكرناها آنفا، وربما ينبغي أن ننبه إلى أمور أخرى أن لا تكون مترتبة بسبب تعليمها، من ذلك مثلا أن لا يكون هناك اختلاط بين النساء وبين المعرضين من الرجال، فإذا خلا الأمر من مثل هذه المخالفات فحينئذ لا نرى مانعا من خروج المرأة في الصورة التي جاء السؤال عنها إذا لم يكن هناك من يقوم مكانها في هذا الواجب.